بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنواصل في مدارسة هذه الرسالة القيمة للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه. وقبل ذلك أود أن نشير إلى لفت إلى يعني شيء ذكرناه أمس من غير الانتباه، لما ذكرنا أن البقية هي مدفون فيه كثير من الصحابة، ذكرت أبا بكر وعمر هما مدفونان في جوار النبي صلى الله عليه وسلم، فهي زلة لسان يصح هذا الخطأ عندكم. نعم. أمر آخر أيضا هو ما يتعلق بالمبيت لمزدلفة، فقلنا ذكر بعض اختار بعض العلماء ركنيته، فقد قال بذلك خمسة من التابعين، وبعض العلماء أكثرهم يرى الوجوب، ومنهم من يرى السنية، والأقوى وجوب المبيت بمزدلفة وركنية إدراك صلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأله الرجل أنه أتى من طي أو غيرها و ما ترك مرتفعا ولا منخفضا إلا ذكر الله وهلل وكبر ولبى، ويسأل عن حجه، فقال عليه الصلاة والسلام من أتى عرفة ساعة من ليل ونهار وأدرك صلاتنا هذه فقد تم حجه وقضى تفته. هذا يدل على ركنية إدراك صلاة الفجر بمزدلفة، والمبيت واجب كذلك. طيب، نهينا أمس الكلام على زيارة المسجد النبوي. قال الشيخ رحمه الله تعالى الفوائد، إلى هنا انتهى حقيقة المنهج المريد للعمرة والحج، ثم ذيله بفوائد تتعلق بالمنهج الذي كتبه رحمه الله تعالى. قال هذه فوائد تتعلق بالمناسك، تدعو الحاجة إلى بيانها ومعرفتها. الفائدة الأولى في آداب الحج والعمرة، وسبق التعليق على الآداب ومعناه. قال الله تعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فالحج زمن معلوم محدد موقوت، ومن فرض ونوى ودخل فيه بالحج فعليه أن يجتنب الرفث، وهو كل ما فيه من دواعي مقاربة الرجل لزوجته من جماع وملامسة ومداعبة ونحو ذلك، ولا فسوق. الفسق بالمعنى العام الخروج عن طاعة الله جل وعلا، ويتأكد ترك هذا في الأزمنة الفاضلة والأماكن الفاضلة وعند التلبس بالأعمال الفاضلة. ولا جدال في الحج، المجادلة المناقشة ومتبادل الآراء، وهي على قسمين: جدل جائز بل وواجب، وهو ما كان من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأخذ والعطاء في الكلام بإقامة الحجة والدليل والبرهان من غير خروج إلى سوء أدب وتنازع وارتفاع الأصوات ونحو ذلك. وجدل مذموم، وهو ممنوع ومحظور في الحج وفي غيره، ويتأكد في الحج، وهو ما كان من لاختلاف الأعضاء ويترتب عليه الصخب والجهر والتنازع ورفع الأصوات، وقد يؤدي إلى السباب والشتم، فهذا يجتنب. وكل ما يقدمه الإنسان من خير فإن الله جل وعلا يعلمه، قد أحاط بكل شيء علما. ثم أشار تبارك وتعالى إلى التزود، كما جاء في الحديث أن بعض أهل اليمن كانوا يحجون ويقول ولا يأتون بالزاد، ويقول نحن المتوكلون، فإذا أتوا مكة سألوا الناس فقيل هؤلاء متواكلون وليس متوكلون، فنزل قوله تعالى وتزودوا. فالسفر ينبغي أن يتزود الإنسان له، وهذا سبق ذكره في آداب السفر في أول هذه الرسالة، وأشار إلى التزود للسفر الحقيقي ألا وهو سفرك إلى الله جل وعلا، كما قال ابن القيم رحمه الله في رسالته له موسومة: زاد المسافر إلى ربه. الإنسان في هذه الدنيا مسافر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما مثلي ومثل الدنيا كرجل أتى شجرة لها ظل فأقال تحتها ثم قام فذهب. فالإنسان مسافر في هذه الدنيا، زاده الذي يصله إلى بر الأمان وشاطئ الأمان هو التقوى، هذا زاده في طريقه إلى الله جل وعلا. فلما ذكر تبارك وتعالى الزاد الحسي في السفر الحسي في الدنيا، أشار إلى الزاد المعنوي الذي يوصل العبد إلى ربه جل وعلا في سفره إلى الله تبارك وتعالى: واتقون يا أولي الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمال لإقامة ذكر الله. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها، وجاء مرفوعا وموقوفا، والمرفوع ضعيف، المرفوع ضعيف، والصحيح الذي رواه الثقات أنه موقوف على عائشة رضي الله عنها، وهو الذي رجحه كثير من المحققين. فينبغي للعبد أن يقوم بشعائر الحج على سبيل التعظيم والإجلال والمحبة والخضوع لله رب العالمين. العبادة قائمة على هذه الأصول، العبادة قائمة على هذه الأصول، وهي ثلاثة مهمة مقدمتها في مقدمتها المحبة، وعليها ينبني كل الأمور الأخرى، ثم الرجاء والخوف، الرجاء والخوف مع التعظيم لله تبارك وتعالى، فيؤديها بسكينة ووقار واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يشغل هذه المشاعر العظيمة بالذكر والتكبير والتسبيح والتحميد والاستغفار، لأنه في عبادة من حين أن يشرع في الإحرام حتى يحل منه، ينبغي أن يشغل هذا الوقت وهذا الزمن وهذا المكان وهذه الأعمال، يشغلها بالذكر والاستغفار والتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والتلبية في زمنها ووقتها. فليس الحج نزهة للهو واللعب يتمتع به الإنسان كما شاء من غير حد، كما يشاهد من بعض الناس يستصحب من آلات اللهو والغناء ما يصد عن ذكر الله ويوقعه في معصية الله، وترى بعض الناس يفرط في اللعب والضحك والاستهزاء بالخلق وغير ذلك من الأعمال المنكرة، كأنما شرع الحج للمرح واللعب. فينبغي للحاج والمعتمر أن يجتنب مثل هذه الأمور. ويجب على الحاج وغيره أن يحافظ على ما أوجبه الله عليه من الصلاة جماعة في أوقاتها، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه واجبات تتوجب على كل واحد في كل زمان ومكان بشروطها، ولكن يتأكد أمرها في حق الحاج لفضل الزمان والمكان والعمل. وينبغي أن يحرص على نفع المسلمين والإحسان إليهم بالإرشاد والمعونة عند الحاج، يقول صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، كما روى ذلك مسلم. ويحسن إليهم ويرشدهم ويعينهم عند الحاجة، وأن يرحم ضعيفهم خصوصا في مواضع الرحمة كمواضع الزحام ونحوها. ولهذا حيث يرى أنه يستطيع أن يتخلص من الزحام ومزاحمة الناس ينبغي أن يترك، ينبغي أن يترك، مثل أن يأتي للصلاة خلف المقام ويجد زحمة وشدة واندفاع، فله أن يصلي في مكان آخر على أن يجعل بينه وبين الكعبة المقام، وإن لم يتيسر فليصلي حيث شاء كما قال العلماء وفعل الصحابة الكرام عليهم الرضوان. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أن لا يزاحم الناس، وهي وصية للأمة جميعها، فإن رحمة الخلق جالبة لرحمة الخالق، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال عليه الصلاة والسلام: يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، رواه البخاري ومسلم. ويتجنب الرفث والفسوق والعصيان والجدال لغير نصرة الحق. أما الجدال من أجل نصرة الحق فهذا واجب في موضعه، لكن على بالأدب الذي ذكرناه. أما إذا كان يرى أن المجادلة مع الشخص تستدعي وتنتهي إلى رفع الصوت وقد يؤدي إلى نبز أو لمز أو همز أو سب ونحوه فيجتنب ذلك. ويتجنب الاعتداء على الخلق وإيذائهم، فيتجنب الغيبة والنميمة والسب والشتم والضرب والنظر إلى النساء إلى جانب، فإن هذا حرام في الإحرام وخارج الإحرام، فيتأكد تحريمه حال الإحرام، يجتنب هذه الأمور كلها. وإن وقع عليه شيء من ذلك فليغض الطرف وليكن حاله كما قال جل وعلا: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وليتجنب ما يحدثه كثير من الناس من الكلام الذي لا يليق بالمشاعر، تجد بعضهم يعني ينكت على كثير من الحجيج، لأنك إذا أتيت المناسك والمشاعر فإنك ترى أجناسا من الناس، يعني من جميع بقاع الأرض، من جميع الأصقاع، من إفريقيا بجميع نواحيها الأربع، من شمالها وغربها وشرقها وجنوبها، وكذا قل لسائر القارات الأخرى من أستراليا وأوروبا وآسيا وأمريكا بجانبيها الشمالي والجنوبي، تجد كثير من الناس وعاداتهم تختلف وطرقهم ويعني أحوالهم تختلف، فقد تجد منهم أقوالا أو حركات أو تصرفات أو أكلات أو شيء من هذا القبيل، مما قد يعني ترى فيه مزحة أو ضحكا أو كذا، فينبغي للمسلم أن يجتنب هذا الذي لا يليق بالمشاعر، كقول بعضهم: إذا رمى الجمرات رمينا الشيطان. هذا أيضا يجتنب الكلام الذي لا أصل له، يقول تعالى: نرجم الشيطان أو رمينا الشيطان، أو يرمي ويقول لعنك الله، أو يرمي بشيء كبير أو نحو ذلك، فهذا لم يرد فيه شيء. وربما شتم المشعر أو ضربه بنعل، وذاك جماد ما لا, لا, لا, لا علاقة له بمثل هذا الفعل، مما ينافي الخضوع والعبادة. أفالذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم أتى عليه السكينة والوقار، ويقول صلى الله عليه وسلم وهو يمشي: السكينة السكينة. فجاء إلى الجمرة من بطن الوادي ورماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. نعم. ويناقض المقصود برمي الجمار وهو إقامة ذكر الله عز وجل. نعم، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: في محظورات الإحرام. محظورات أي الممنوعات، ما يحرم فعله، ما يحرم فعله بإحرام الشخص. محظورات الإحرام هي التي يمنع منها المحرم بحج أو بعمرة بسبب الإحرام، يعني ما يمنع منه الحاج أو المعتمر إذا لب وأحرم، وهي ثلاثة أقسام. هي ثلاثة أقسام باعتبار من الذي يحرم عليه. يحرم على الرجال والنساء أشياء، ويحرم على الرجال أشياء يختصون بها، ويحرم على النساء أشياء يختصون بها. وتقسم أيضا المحظورات إلى أقسام أخرى، أقسام أخرى وهي ثلاثة أيضا: محظورات تبطل الحج، ومحظورات لا تبطل الحج لكن توجب فيه الفدية، ومحظورات لا تبطل الحج ولا يترتب عليه شيء إلا أنه وقع في الإثم فعليه أن يستغفر، فهذا تقسيم آخر. وكل ذلك منه ما هو متفق عليه ومنه ما هو مختلف فيه. قال: وهي ثلاثة أقسام: قسم يحرم على الذكور والإناث، وقسم يحرم على الذكور دون الإناث، وقسم يحرم على الإناث دون الذكور. فأما الذي يحرم على الذكور والإناث فمنه ما يأتي: أولا الجماع في الفرج، وحقيقة ما يفسد الحج مغيب الحشفة في الفرج على هيئة ما يوجب الغسل ويبطل الصيام ويحصن المرأة ويحلها لما ويحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول، ويثبت به الصداق ويبطل به الوضوء. هذا هو الذي يفسد الحج، مغيب الحشرة في الفرج، وهو أعظم المحظورات. وإذا وقع في الحج قبل التحلل الأول ترتب عليه ثلاثة أمور. قبل التحلل الأول ليش هو؟ قبل التحلل الأول اللي هو ها؟ لا الرمي، التحلل الأول الرمي، فإذا رميتم فصرتم حلالا، حل لكم كل شيء إلا النساء، قال عليه الصلاة والسلام. يعني قبل التحلل الأول اللي هو الرمي، فهذا يفسد وتترتب عليه ثلاثة أمور. الأول فساد الحج، لكنه يمضي فيه حتى يتمه، فسد لكن يكمل ما تبقى، لقوله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله. ثاني وجوب قضائه من العام القابل ولو كان نفلا، يعني فرض أنه حج الفريضة، وحج حجات كثيرة، وفي حج من حجاته وقع هذا الجماع ففسد حجه، يتمه ولا بد أن يقضيه من قابل أو متى تيسر له. الثالث نحر بدنة في حج القضاء، لما يحج حج القضاء ينحر بدنة، يلزمه أن ينحر بدنة، هذا المحظور الأول. ها هنا في وقوع الجماع للعلماء بعض العلماء تفصيل في ذلك. إذا وقع هذا الجماع قبل وقوف بالعرفة فالحج فاسد بالإجماع، إذا وقع الجماع قبل الوقوف بعرفة فالحج فاسد بالإجماع. أما إذا وقع الجماع بعد عرفة، بعد ماذا؟ عرفة، لكن قبل الرمي الجمرة وقبل الإفاضة، قبل رمي الجمرة وقبل الإفاضة، فهذا فاسد عند جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، إلا عند الأحناف فيرون الحج صحيحا لكن يلزمه هدي بدنة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، يعني لا يفوت الحج إلا بتفويت عرفة، ومن لم تفوت عرفة حجه صحيح، وقول الجمهور هو الصحيح. إذن حلول قبل الوقوف، ثانية بعد الوقوف، وقبل الرمي والإفاضة. أما إذا كان الجماع وقع بعد الوقوف وقبل الرمي، وقبل الرمي أو بعد الرمي وقبل الإفاضة، بعد الرمي وقبل الإفاضة، فمشهور مذهب مالك أنه لا يفسد حجه، لا يفسد حجه، لكن عليه عمرة وهدي. وهو قول ابن القاسم، بل وقول جمهور العلماء، فقط اختلفوا في ماذا يلزمه. عند الشافعية قالوا يلزمه فدية، وعند أبي حنيفة قال إن جامع بعد الحلق تلزمه شات، وقبل الحلق يلزمه هدي، وعند الحنابلة روايتان، وعند مالك من قول ابن القاسم عليه عمرة وهدي. الحالة الرابعة إذا وقع الجماع قبل الرمي لكن بعد الإفاضة، أفاض قبل أن يرمي، قالوا أيضا حجه صحيح وعليه الهدي فقط، وهو قول ابن القاسم وهو مشهور المذهب، وقيل عليه هدي وعمرة وهو قول ابن حبيب، وقيل لا عمرة عليه وهو قول ابن الجلاب، وقيل يفسد وإن أفاض ما دام لم يرمي وهو قول ابن وهب وأشهب. وأما إذا وقع الجماع قبل الرمي وقبل الإفاضة، لكن ليس يوم النحر، بعد يوم النحر. فهذا قالوا لا يفسد على مشهور المذهب، وتلزمه العمر والهدي. وقيل يفسد حجه. فما أجمله الشيخ رحمه الله هنا، المذاهب لهم فيه تفصيل. فالشيخ اختار أن إذا وقع الجماع قبل التحلل الأول فهذا يفسد، ونحن نقول التحلل الأول يقع برمي الجمرة أو بفعل شيء من الأمور الأربعة. فإن وقع الجماع قبل التحلل الأول ولزمت هذه الأمور الثلاثة، أما بعد التحلل الأول فالحج صحيح والعلم عند الله. المحظور الثاني النظر والمباشرة لشهوة، لقوله تعالى فلا فسوق فلا رفث. الثالث لبس القفازين وهما شراب اليدين، لبس القفازين وهذا لا يجوز لا للرجل ولا للمرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. الرابع إزالة الشعر من الرأس بحلق أو غيره، وكذلك إزالته من بقية الجسد على المشهور، لكن لو نزل بعينيه شعر يتأذى به ولم يندفع أذاه إلا بقلعه فله قلعه ولا شيء عليه. ويجوز للمحرم أن يحك رأسه بيده فإن سقط منه شعر بلا تعمد فلا شيء عليه. حلق الشعر أيضا، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وجاء الرجل كعب بن عجرة يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة القمل يستأذن في أن يحلق شعره، فلما رأى قال ما أرى أو ما كنت أرى أن الأمر قد حل بك كما أرى، احلق رأسك واذبح شاة. قال لا أجد، قال صم ثلاث أيام أو أطعم ستة مساكين كما جاء في الصحيح. نعم، فحلق شعر الرأس محظور كما دلت عليه الآية، لكن إذا وقع شيء من الشعر على عينه وعجز عن أن يزيله قطعه ولا شيء عليه. إذا حك شعره أو رأسه أو بعض جسمه فتساقط منه شعر لا شيء عليه ما دام لم يتعمد. المحظور الخامس تقليم الأظافر، وهذا بالإجماع، قال ابن المنذر أجمعت الأمة على أن قلم الأظافر محظور، قص الأظافر يعني. وفسر بعض العلماء قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم بقص الأظافر وغيره، فدل على أن قص الأظافر محظور من المحظورات. قال من اليدين أو الرجلين إلا إذا انكسر ظفره وتأذى به فلا بأس أن يقص المؤذي منه فقط ولا شيء عليه، وهذا واضح. المحظور السادس استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن أو غيرهما، الطيب لا يجوز استعماله. أما الطيب الذي تطيب به قبل الإحرام فإنه لا يضر بقاؤه بعد الإحرام، قبل ما يحرم يدير الطيب ثم يلبس الإزار والرداء، فما بقي من الطيب لا حرج فيه. فقد رأت عائشة رضي الله عنها الطيب على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أثره رأته على النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أحرم، لأن الممنوع في الإحرام ابتداء الطيب دون استدامته. فها هنا إشارة إلى قاعدة من قواعد الفقه، وهو يحرم ابتداء أو يجوز تبعا ما لا يجوز ابتداء، يجوز تبعا ما لا يجوز ابتداء، أو يجوز ابتداء تبعا ما لا يجوز استدامة، أو ما جاز تبعا لا يلزم أن يجوز ابتداء، أو يحرم ابتداء ما قد لا يحرم تبعا. فهنا المحرم ابتداء الطيب لا استدامته. ولا يجوز للمحرم أن يشرب قهوة فيها زعفران لأنه طيب، لأن الزعفران من الطيب إلا إذا كان قد ذهب طعمه وريحه بالطبخ ولم يبق إلا مجرد اللون فلا بأس، فيجتنب كل ما كان من شأنه الطيب. المحظور السابع قتل الصيد، وهو الحيوان الحلال البري المتوحش. ما هو الصيد؟ الحيوان خرج غير الحيوان، الحلال فيخرج الحرام، البري ما هو البحري، المتوحش فيخرج الأليف المستأنس بالإنسان، مثل الظباء والأرانب والحمام والجراد. فأما صيد البحر فحلال، فيجوز للمحرم صيد السمك من البحر، وكذلك يجوز له الحيوان الأهلي كالدجاج كالدجاج. قال عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وفي حديث أبي قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدي له صيد فرده، وكذلك في حديث الصعب ابن جثام رضي الله عنه رده النبي عليه الصلاة والسلام، وقال أنه ما حمله على رده إلا أنه ماذا؟ أنه صاده من أجله. أما في حديث أبي قتادة فقال عليه الصلاة والسلام: هل صيد لأجلكم؟ قالوا: لا. هل في أحد أعانه أو أشار إليه؟ قال: لا. قالوا: لا. قال: فكلوا إذن، لأن هذا الصيد الذي صيد لم يصيده المحرم، ولا صيد لأجل المحرم، ولا أعان على صيده المحرم. نعم. وإذا انفرش الجراد في طريقه ولم يكن طريق غيرها فوطئ شيئا منه من غير قصد فلا شيء عليه. إذا تكاثر الجراد لربما يصدمك وتصدمه، أو وقع في الأرض ودسته من غير تعمد وما استطعت أن تجتنبه فلا شيء عليك، لأنه لم يقصد قتله ولا يمكنه التحرز منه. نعم. طيب، الصيد ما هو الصيد؟ الصيد الذي يحرم هو الذي ذكرناه إذا صاده المحرم. أما إذا صاده الحلال فإن لم يصده فإن صاده لأجل المحرم لا يجوز للمحرم أن يأكله، وإن صاده بإشارة من المحرم أو إعانة بإعطاء قوس أو آلة الصيد أو غيره لم يجوز للمحرم أن يأكل منه. أما إذا صاده الحلال ليس لأجل المحرم ولا أعانه عليه المحرم فجاز للمحرم أن يأكله. هل يشرع للمرأة استعمال الطب قبل الإحرام؟ أيما امرأة تعطرت في بيتها ثم خرجت ليجد الناس ريحا، الحديث معروف، لا يجوز للمرأة أن تتطيب عند خروجها. أما إذا استعملت في بيتها طيبا واضطرت الخروج ولم تذهب رائحته وتعذر ذلك لا بأس تخرج لا حرج. لما القاعدة التي هي يجوز تابع أما لا يجوز؟ إذا المرأة يجوز أن تتطيب في البيت لزوجها ولا لا؟ تطيبت لزوجها ثم عرض لها أمر عارض لتخرج، تخرج ولا لا؟ الخروج هنا تبع ما ابتداء، أما أن تأتي الخروج فتتعطر هذا ما يجوز. هذا مثال آخر قاعدة. نعم. قال: وأما قطع الشجر فليس حراما على المحرمين، يعني فقط لأنه لا تأثير للإحرام فيه، وإنما يحرم على من كان داخل أميال الحرم. قطع الشجر ما هو حرام على المحرم، وإنما هو حرام على من هو داخل الحرم محرما كان أو غير محرم. من كان داخل أميال الحرم سواء كان محرما أو غير محرم، وعلى هذا فيجوز قطع الشجر في عرفة لأن عرفة من الحرم، ولا يجوز في منى ومزدلفة لأن عرفة خارج الأميال، ومنى ومزدلفة داخل الأميال لأن عرفة خارج الأميال، ومنى ومزدلفة داخل الأميال. ولو أصاب شجرة وهو يمشي من غير قصد فلا شيء عليه، ولا يحرم قطع الأشجار الميتة، الميتة يعني الأشجار التي صارت ميتة. نعم. وأما الذي يحرم على الذكور دون الإناث، طيب، مما يحرم على الذكور والإناث معا أيضا النكاح، الزواج، لا يجوز للرجل يتزوج ولا يجوز للمرأة أن تتزوج، لا يجوز للرجل أن يخطب ولا يجوز للمرأة أن تتعرض للخطبة وتتجهز للخطبة، فهذا ما يجوز، هذا لم يشر إليه المؤلف رحمه الله تعالى فيزاد هنا. الذي يحرم على الذكور دون الإناث فهو شيئان: لبس المخيط وهو أن يلبس الثياب ونحوها على صفة لباسها في العادة كالقميص والفنيلة والسراويل ونحوها، الثياب المخيط معناه المخيط المحيط الذي خيط على قدر العضو، لبسه على هذه الهيئة يحيط بالعضو هذا لا يجوز. أما إذا أخذ القميص فستر به أسفل البدن أو وضعه أعلى البدن هذا جائز. واضح هذا؟ نعم. فلا يجوز للذكر لبس هذه الأشياء على الوجه المعتاد، أما إذا لبسها على غير الوجه المعتاد يعني استعملها رداء أو إزارة فلا بأس بذلك، مثل أن يجعل القميص رداء أو يرتدي بالعباء جاعلا أعلاها أسفلها فلا بأس بذلك كله، ولا بأس أن يلبس رداء مرقعا أو إزارا مرقعا أو موصولا، مرقع مخيط أو موصول جزء موصول مع آخر مع أنه يخاط، فهذا لا بأس به. فمعنى المخيط هو الثوب المخيط المحيط الذي يلبس على العادة في لبسه. ويجوز لبس الحزام وساعة اليد ونظارة العين وعقد ردائه، عقد الرداء ربطه وشده بعضه ببعض أو بمساكة أو بحزام لا حرج في ذلك إن شاء الله، بمشبك ونحوه، لأن هذه الأشياء لم يرد فيها منع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليست في معنى المنصوص على منعه، أي لبس القميص والأمائم والسراويلات إلى آخره، بل قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ولا الخفاف، ومن لم يجد خفين ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين، قال في بداية الأمر وليقطعهما تحت أسفل الكعبين، ثم قال وليلبس خفين من غير تقييد، ولا يلبس ثوبا مسه زعفران أو ورس طيب، يعني الحديث صحيحين. فإجابته صلى الله عليه وسلم بما لا يلبس عن السؤال عما يلبس دليل على أن كل ما عدا هذه المذكورات فإنه مما يلبسه المحرم. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يلبس، فالجواب كيف يكون؟ يلبس، وقال لا يلبس، بمعنى أن المحظور الممنوع من لبسه هذه المعدودات وما سواها كله جائز. وأجاز صلى الله عليه وسلم للمحرم أن يلبس الخفين إذا عدم النعلين لاحتياجه إلى وقاية رجليه، إذا لم يجد نعلان إذا لم يجد نعلين أجاز النبي صلى الله عليه وسلم له أن يلبس الخفين، قال في المدينة وليقطعهما أسفل الكعبين، لكن لما كان بعرفة في عرفة قال وليلبس الخفين ولم يقيد، فدل على أن الأمر الأول نسخ بالحديث الثاني كما قال العلماء. فمثله نظارات العين لاحتياج لابسها إلى وقاية عينيه، وأجاز الفقهاء على المشهور من المذهب لباس الخاتم للرجل المحرم جائز لا حرج فيه. ويجوز للمحرم أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار ولا ثمنه، إذا لم يجد لبس السروال لا حرج، لكن السروال ليس المقصود به البنطال الموجود الآن، وإنما السروال الفضفاض العريض العربي يعني. وأن يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين ولا ثمنهما، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يخطب بعرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، رواه البخاري ومسلم. والحديث في المدينة حديث ابن عمر ومن لم يجد الخفين النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين، وعمل بذلك الصحابة. في عرفة جاء حديث هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فدل على أنه رفع الحكم الأول أي أنه نسخ، أي أنه نسخ. المحظور الثاني تغطية رأسه بملاصق كالعمامة والغترة والطاقية وشبهها، فأما غير المتصل كالخيمة والشمسية وسقف السيارة فلا بأس به. بعض الناس لا يستعمل الشمسية المطارية يعني البارابلي، وما يجعل الخيمة ينحي سقف، وبعضهم ينزع سقف السيارة إذا كان تفتح ينزع، أهل إيران يأتون في حافلات عالية السقف، الغطاء كله منزول يعني يركب وينزع، وهذا من الغلو والتنطع في الدين، فلا بأس به، لأن المحظوظ ستر الرأس دون الاستظلال. وفي حديث أم الحسين الحمسية قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة، ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر رافعا ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يظلله من الشمس، وفي رواية يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة، رواه أحمد ومسلم. وهذا كان في يوم العيد قبل التحلل، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار في غير يوم العيد ماشيا لا راكبا. قد يقول قائل: هذا كان في أيام مينا. لا، في أيام مينا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار ماشيا، وإنما رمى جمرة العقبة راكبا لما أفاض ورجع من مزدلفة إلى مينا عليه الصلاة والسلام. ويجوز للمحرم أن يحمل المتاع على رأسه إذا لم يكن قصده ستر رأسه، وهذا أكثر المذاهب على منعه، ويظهر جوازه إذا احتاج إلى ذلك. ويجوز له أيضا أن يغوص في الماء ولو تغطى رأسه بالماء، لكن إذا كان نائما مغطى ومسجا لا يغطي رأسه بالغطاء، فإن نام وأثناء نومه وزوال عقله أفاق فوجد نفسه مغطى ما شيء عليه، لم يتأمل ذلك ولا حرج. فهذان محظوران يخصان الذكور. وفيه أمر آخر وهو عقد النكاح، العقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه، فهذا يزاد. وأما الذي يحرم على النساء دون الذكور فهو النقاب، وهو أن تستر وجهها بشيء وتفتح لعينيها ما تنظر به. ومن العلماء من قال: لا يجوز، نعم، أن تغطي وجهها لا بنقاب ولا غيره إلا أن يمر الرجال قريبا منها، فإنه يلزمها أن تغطي وجهها ولا فدية عليها، سواء مسه الغطاء أي الوجه أم لا. يحرم على المرأة أن تنتقب، أما أن تسدل على وجهها فجائز، أما أن تكشف فإذا جاوزها الرجال سترت، كذا كانت تفعل عائشة رضي الله تعالى عنها والنساء معها، كما جاء في الحديث عنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وأيضا يحرم على النساء التعرض للخطبة، لا تقبل بالخطبة، لا يجوز لها. ستر الوجه، منع ستر الوجه هذا خصه بالنساء دون الرجال، لكن جاء ما يدل على منع ستر الوجه للرجال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس: في الرجل الذي سقط من ناقته فوقصته فمات وكان محرما، قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين وجنبوه الطين ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، حديث الصحيح. جاء في رواية: ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، ولا ماذا؟ ولا وجهه. فتخمير الرأس دليل على أنه يحظر تغطية الرأس، وقوله ولا تخمروا يعني لا تغطوا وجهه دليل أيضا على أن الرجل كذلك لا يغطي وجهه، والعلم عند الله تعالى. وبه قال بعض العلماء. هذا تقسيم له، هذا محظورات. طيب، التقسيم الذي ذكرناه وهو المفسد وغير المفسد، والقسم الثالث الذي يفسد الحج ذكرنا هو الجماع، الجماع وسبق تفصيلهم. ومنهم من يلحق به الرفث كالمسيس المداعبة إلى أن يخرج منه شيء، لكن الصحيح هو الجماع هو الذي يفسد بالشرط الذي ذكرناه، فهذا مفسد الحج. القسم الثاني لا يفسد لكن يوجب الفدية، يوجب الفدية. فعند جمهور العلماء لبس القفازين إزالة الشعر، تقليم الظفر، استعمال الطيب، قتل الصيد، لبس المخيط، تغطية الرأس، لبس النقاب، ستر الوجه، كله لا يفسد الحج لكن يوجب الفدية، وسيأتي بيانه. القسم الثالث لا يفسد لكن يأثم، لكن يأثم فيلزمه استغفار والتوبة، وهو ما كان من نظر ومباشرة، وكذلك عقد النكاح والخطبة، فهذا يأثم فيلزمه الاستغفار والتوبة إلى الله جل وعلا. قال: وفاعل المحظورات السابقة له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة، فهذا آثم وعليه الفدية، سيأتي ذكره. الحالة الثانية أن يفعل المحظور لحاجة إلى ذلك، مثل أن يحتاج إلى لبس القميص لدفع برد يخاف منه الضرر، فيجوز أن يفعل ذلك وعليه فديته، كما جرى لكعب بن عجرة رضي الله عنه حين حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من رأسه على وجهه، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه ويفدي. الحديث الصحيح. كعب بن عجرة جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآه والقمل يتناثر على وجهه قال: ما كنت أظن أن حالك قد وصل إلى هذه الحال، لأنه كان أرسل إليه في أن يحلق شعر رأسه، فقال لا، فلما رآه قال: احلق رأسه. ليش؟ لأنه حاجة، توجد حاجة وضرورة، توجد ضرورة أو حاجة، وأمره بفدية التي سيأتي بيانها. الحالة الثالثة أن يفعل المحظور وهو معذور، إما جاهلا أو ناسيا أو نائما أو مكرها، أقول أو خطأ، أو ماذا؟ أو خطأ، فلا إثم عليه ولا فدية، لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. هذه الآية دليل على ماذا؟ على أنه لا إثم عليه. وقال رب تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، هذا فيه رفع الإثم. فقال الله تعالى: قد فعلت، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه ابن ماجه، والحديث له طرق يحسن بها. هذه نصوص عامة في محظورات الإحرام وغيرها تفيد رفع المؤاخذة عن المعذور بالجهل والنسيان والإكراه، ويلحق به غيره كالخطأ. وقال تعالى في خصوص الصيد الذي هو أحد محظورات الإحرام: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا. هل الناس متعمد؟ وهل الجاهل متعمد؟ وهل المكره متعمد؟ وهل الغافل متعمد؟ وهل النائم متعمد؟ وهل المخطئ متعمد؟ ليسوا كذلك، فإذا يخرجون من حكم الآية. فجزاء مثل ما قتل من النعم، فقيد وجوب الجزاء بكون القاتل متعمدا، والتعمد وصف مناسب للعقوبة والضمان، فوجب اعتباره وتعليق الحكم به، وإن لم يكن متعمدا فلا جزاء عليه ولا إثم ولا إثم. هذا قول بعض أو كثير من المحققين، وإن كان أكثر علماء المذاهب الأربع على أن المخطئ والناسي يلحق تلحقه الفدية وإنما لا إثم عليه. قالوا: وقوله تعالى هنا متعمدا هذا وصف ليس مقيد وإنما هو كاشف فلا مفهوم له، وما اختاره الشيخ رحمه الله تعالى يظهر أقوام العلم عند الله تعالى. لكن متى زال العذر فعلم الجاهل وتذكر الناس واستيقظ النائم وزال الإكراه، فإنه يجب التخلي عن المحظور فورا. نسي فبدأ يقلم أظفاره، قلم الأول الثاني تذكر، لا يتم الباقي توقف، أو استيقظ من النوم وهو ينتف شعر رأسه هي توقف، فإن استمر عليه مع زوال العذر فهو آثم وعليه الفدية. مثال ذلك أن يغطي الذكر رأسه وهو نائم، فإنه ما دام نائما فلا شيء عليه، فإذا استيقظ لزمه كشف رأسه فورا، فإن استمر في تغطيته مع علمه بوجوب كشفه فعليه الفدية، فعليه الفدية. واضح هذا؟ طيب. قال رحمه الله تعالى: ومقدار الفدية في المحظورات التي ذكرناها كما يأتي: أولا في إزالة الشعر والظفر والطيب والمباشرة لشهوة والإنزال بتكرار النظر والوطء بعد التحلل الأول والوطء في العمرة ولبس القفازين ولبس الذكر المخيط وتغطيته رأسه وانتقاب المرأة، الفدية في هذه الأشياء في كل واحد منها إما ذبح شاة وإما إطعام 6 مساكين وإما صيام 3 أيام، يختار ما يشاء من هذه الأمور 3 لقوله تعالى في حلق الرأس: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، خير الآية فيها تخير. وقيس عليه الباقي، فإن اختار ذبح الشاة فإنه يذبح ذكرا أو أنثى من الضأن. طيب هذا سيأتي. هنا بالنسبة لإفساد الحج بالجماع ذكرناها، إذا استعمل وقع في محظورات أخرى، من حلق رأس شعر رأسه الحديث واضح فيه الآية وحديث كعب بن عجرة، بقيت المحظورات الأخرى كإزالة الظفر، استعمال الطيب بعد لبس المخيط، ستر الرأس، الوجه، انتقاب، لبس القفازين، هذه المحظورات، هل فيها فدية أو ليس فيها فدية؟ الفدية جاءت في حلق الرأس، فبعض العلماء ألحق بها هذه الأمور من باب القياس، قالوا كعب بن عجرة ارتكب محظورا فألزمه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفدية، فإذا نلحق بها سائر المحظورات، فكل من ترك محظورا لزمته الفدية. وعند ذلك اختلفوا في فروع كثيرة، ما هو مقدار الشعر الذي يزيله حتى تلزمه الفدية، في مذهب مالك تفصيل، وفي مذهب الشافعية والحنابلة والحنفية قيل إذا أزال شعرة لزمه، وعند الشافعية 2، وعند الحنابلة 3 شعرات، وعند الحنفي الأحناف إذا أزال بعض شعره من بعض جسمه، ولهم تفصيلات غير ذلك. ومثله أيضا في الطيب، فلهم في ذلك تفصيلات. المهم الفدية تلزم قياسا على إزالة شعر الرأس، هذا الذي ورد فيه النص بخلاف الشعر من المواضع الأخرى. وأيضا استدلوا بأثر عن ابن عباس الذي رواه البيهقي بسند صحيح: من ارتكب محظورا أو ترك نسكا فعليه دم، فعليه ماذا؟ فعليه دم، وهذا قول أكثر العلماء. والحقيقة أن هذا الاختيار للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ورسالته كان تأليفها كما سيأتي قراءته في آخرها في 87 و300 ألف، وانتهى من تصحيحها ضحى الخميس 13 خاتم رمضان عام 87 أيضا 300 ألف، وهو فجر سنة ذكرنا 21 و400 ألف، يعني عاش بعدها كم؟ قريب من 40 سنة، قريب من 40 سنة، من 87 إلى 1400 أي 13 سنة، وبعدين 21 سنة صارت 34 سنة زادها بعدها، فيظهر لعله له بعض الاجتهادات التي تغير رأيه فيها. وأظن من ذلك مسألة الفدية، مسألة الفدية بارتكاب محظور غير حلق الرأس وغير الصيد، وغير ماذا؟ الصيد. فهو لا يرى التوسع الذي عليه بعض العلماء في إلزام الحاج بالدم في أي شيء أو في بعض الأمور التي يفعلها. ويمكن تراجع في هذا إن كان للشيخ جمع في اختياراته، أو كتاب قول الممتع شرح الممتع لزاد المستقنع، فهنا يفصل. وما راجعت إلى ذلك، لعله يكون فيه شيء من التفصيل للشيخ رحمه الله تعالى. قال: وقيس عليه الباقي، فإن اختار ذبح الشاة. طيب، هذه الفدية شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. أكثر العلماء يقولون هو مخير في هذا، لكن الصحيح هو العلم عند الله. الرواية التي جاءت مقيدة في ذلك، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: أتجد شاة؟ قال: لا. وفي رواية قال: اذبح شاة. قال: لا أجد. قال: إذن صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. فأول ما يلزم به أن يذبح شاة، إن لم يكن عنده ولم يتيسر له فهو مخير بين أن يصوم 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين إطعاما ولا يعطي مالا ونقودا. طيب، ما هي صفة هذا الذي يذبحه؟ قال: فإن اختار ذبح الشاة فإنه يذبح ذكرا أو أنثى من الضأن أو المعز مما يجزئ في الأضحية. يجزئ في الأضحية من هذا الجذع، الجذع هو ما أتى عليه غالب السنة في قول الأكثر، أو ما يقوم مقامه، يعني من سبع بدنة أو سبع بقرة، لأن البدنة يجتمع فيها 7 والبقرة يجتمع فيها 7 على أكثر قول أكثر العلماء، وهو قول المذاهب 3 عدا المالكية، وبعضهم يختار أن البدنة يجتمع فيها 10. نعم، تفضل. ويفرق جميع اللحم على الفقراء لا ولا يأكل منه شيئا. في الفدية شاة الفدية لا يأكل منها شيء، وإنما تفرق على فقراء مكة. وإن اختار إطعام المساكين فإنه يطعم لكل مسكين نصف صاع، نصف صاع مما يطعم من تمر أو بر أو غيرهما. وإن اختار الصيام فإنه يصوم الأيام 3 إن شاء متوالية وإن شاء متفرقة. وتفضيل التوالي من باب المسابقة في الخيرات. ثانيا، في جزاء الصيد، قال ثانيا: في جزاء الصيد، فإن كان للصيد مثل خير بين 3 أشياء: إما ذبح المثل وتفريق جميع لحمه على فقراء مكة، وإما أن ينظر كم يساوي هذا المثل ويخرج ما يقابل قيمته، وإما أن ينظر كم يساوي هذا المثل ويخرج ما يقابل قيمته طعاما يفرق على المساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يصوم عن طعام كل مسكين يوما. هذا الصيد الذي ذبح الذي صاده إذا وجد له مثل أخرج مثله، يذبح مثله ويفرقه على الفقراء لا يكون منه شيء، أو ينظر إلى ما يساوي قيمته فيخرج مقابل القيمة طعاما للمساكين فيفرق المساكين لكل مسكين نصف ساعة، أو ينظر إذا فرق هذا الطعام لكل مسكين نصف ساعة ما هو عدد المساكين يصوم بعدد هذه الأيام عن كل مسكين يوم، عن كل مسكين يوم. هذا ثلاث حالات. فإن لم يكن للصيد مثل خير بين شيئين، إما أن ينظر كم قيمة الصيد المقتول ويخرج ما يقابل طعاما يفرقه على المساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يصوم عن إطعام كل يوم كل مسكين يوما، عن إطعام كل مسكين يوما. هذا إذا لم يكن للصيد مثل. كيف يعرف المثل؟ قال العلماء هذه الصيد على ثلاث أقسام: صيد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقضى فيه النبي عليه الصلاة والسلام فلا نحيد عن قضائه، ما جعله مثلا نقول هو المثل، وصيد قضى فيه الصحابة الكرام بالمثل فلا نحيد عنه، وصيد لم نجد فيه قضاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام، فكما قال تبارك وتعالى يحكم به ذوى عدل منكم. ينظر في هذا الصيد فقيهان عدلان، ما الذي هو مثل لهذا الصيد من الأنعام، الغنم أو البقر أو الإبل. مثال الذي له مثل من النعم الحمام، ومثيلها الشاة، فنقول لمن قتل حمامة أنت بالخيار. لماذا الشاة مثل الحمام؟ قال لأنها تعب الماء عبا. إن شئت فاذبح شاة وزحى الفقراء، وإن شئت فانظر كم قيمة الشاة وأخرج ما يقابلها من الطعام لفقراء الحرم لكل واحد نصف صاع، وإن شئت فصم عن إطعام كل مسكين يوما. ومثال الصيد الذي لا مثل له الجراد، فنقول لمن قتل جراد المتعمدة إن شئت فانظر كم قيمة الجراد وأخرج ما يقابلها من الطعام لمساكين الحرم لكل مسكين نصف صاع، وإن شئت فصم عن إطعام كل مسكين يوما. الثالث في الجماع في الحج قبل التحلل الأول، ماذا يلزمه؟ تلزمه ماذا؟ بدنه، تلزمه بدنه، كما أفتى بذلك ابن عباس رضي الله عنهما، ووافقه على ذلك أبو هريرة وابن عمر أو ابن عمرو أو غيرهما رضوان الله تعالى الجميع، ولا يعرف لهم مخالف. الفائدة الثالثة في إحرام الصغير الصبي إذا أخذه معه ليحججه، قال الصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه الحج، لكن لو حج فله أجر الحج ويعيده إذا بلغ، لما جاء في الحديث أيما صبي حج قبل أن يبلغ أو قال حج ثم بلغ فليحج مكانه أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فليحج مكانها أخرى. حديث ابن عباس، واختلفوا في رفعه ووقفه، وقوى بعض العلماء أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فرض الفرق الوقف فله حكم الرفع على الصحيح. وينبغي لمن يتولى أمره من أب أو أم أو غيرهما أن يحرم به، وثواب النسك يكون للصبي ولوليه أجر على ذلك، لما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، رواه مسلم. وإذا كان الصبي مميزا وهو الذي يفهم ما يقال له فإنه ينوي الإحرام بنفسه، فيقول له وليه انوي الإحرام بكذا، يلقن إذا كان مميز ويعي ويقول يلقن فيقول. ويأمره أن يفعل ما يقدر عليه من أعمال الحج ولا يتساهل معه في المحظورات، فيلزم ما يلزم المتمسك بالحج، مثل الوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة. وأما ما يعجز عن فعله كرمي الجمار فإن وليه ينوب عنه فيه أو غيره بإذنه إلا الطواف والسعي، فإنه إذا عجز عنهما يحمل ويقال له انوي الطواف انوي السعي. وفي هذه الحال يجوز لحامله أن ينوي الطواف والسعي عن نفسه أيضا والصبي عن نفسه، فيحصل الطواف والسعي للجميع لأن كل منهما حصل منه نية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، رواه البخاري ومسلم. وإذا كان الصبي غير مميز صغير ما يستطيع يتكلم، فإن وليه ينوي له الإحرام ويرمي عنه ويحضره مشاعر الحج وعرفة ومزدلفة ومنى يطوف ويسعى به. ولا يصح في هذه الحال أن ينوي الطواف والسعي لنفسه وهو يطوف ويسعى بالصبي، لأن الصبي هنا لم يحصل منه نية ولا عمل، وإنما النية من حامله، فلا يصح عمل واحد بنيتين لشخصين بخلاف ما إذا كان الصبي مميزا لأنه حصل منه نية والأعمال بالنيات. هذا ما ظهر لي وعليه. فيطوف الولي ويسعى أولا عن نفسه، ثم يطوف ويسعى بالصبي أو يسلمه إلى ثقة يطوف ويسعى به، وهو الذي عليه المالكية، وهذا الصحيح على هذا التفصيل. وأحكام إحرام الصغير كأحكام إحرام الكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن له حجا، فإذا ثبت الحج ثبتت أحكامه ولوازمه. وعلى هذا فإذا كان الصغير ذكرا جنب ما يجتنبه الرجل الكبير، وإذا كان وإن كان أنثى جنبت ما تجتنبه المرأة الكبيرة، لكن عمد الصغير بمنزلة خطأ الكبير، فإذا فعل بنفسه شيئا من محظورات الإحرام فلا فدية عليه ولا على وليه، فلا فدية عليه ولا على وليه. هذا على خلاف بين أهل العلم في هذا. على من نفقت الحج؟ قالوا: الصبي إذا أحرم بنفسه فالنفقة تلزم في ماله إن كان له مال، أما إذا أحرم به وليه من أب أو غيره فهو الذي يتحمل ويتكفل بالنفقات. أثر الخلاف: من يقول أن الصبي يلزمه الفدية في المحظورات، فإن كان وليه هو الذي أحججه فالفدية تلزم في مال الولي، وإن كان الصبي المميز أو دون البلوغ هو الذي أحرم ووقع في الفدية في المحظور فلزمته الفدية، فالفدية في ماله هو، على قول من يقول بماذا؟ بلزوم الفدية. وعليه الصبي غير المميز الذي يحتاج إلى الحفاظة، فهل تلزمه الفدية؟ من يقول أنه ارتكاب محظور لازم له فعليه فدية يلزمه، يقول يلزمه. ومن قال عمده كخطئه قالوا لا فدية عليه، والعلم عند الله تعالى. قال الفائدة الرابعة، نكتفي عند هذا، نقف على الوتر. لا باقي شيء نتمه غدا إن شاء الله تعالى، نجيب عن هذه المسألة. عشر دقائق ولا 11؟ ها؟ 10؟ يقول: من أفسد حجه قبل الوقوف بعرفات هل له الخروج إلى الميقات ويلبي من جديد؟ لا. قل: ويتم الحج والعمرة لله. الحج الفاسد يتمه ويفعل ما ذكرناه سابقا. إذا أحرم الصبي بالحج ثم أبى أن يتم الحج فهل يلزم وليه الإتمام عنه؟ وإذا فاته الوقوف بعرفة فهل يلزمه القضاء عنه؟ إذا أحرم الصبي بالحج يتمه، فوليه هو تحت رعاية وليه، كيف لا يتمه؟ يتمه. وإذا فاته الوقوف بعرفة حكمه حكما وفاته الوقوف بعرفة. قلنا أفعاله كأفعال الكبير الذكر مع الذكر والأنثى مع الأنثى. ذكر الشيخ رحمه الله فيما يترتب على المحظور الأول الأمر الثاني وجوب قضاء الحج من العام القابل ولو كان نفلا. فهل القضاء مأخوذ من الآية أم من ترجيح الحنابلة في مسألة اتمام النافع بالمباشرة والابتداء بها إذا قطع بدون عذر عليه أن يقضيها؟ لا، الدليل هو فتوى ابن عباس وموافقة ابن عمر أو ابن عمر وأبي هريرة لهم، فلا يعلم لهم مخالف، وبذلك أفتى جمهور العلماء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.